حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ونزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.